السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان ومن علينا برسالة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واقتفى أثره وترسم خطاه واتبع سنته عليهم جميعا صلوات دائمة إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. يا الإخوة الأحباب، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل واتباع أمره واجتناب نهيه، كما أوصيكم ونفسي بطاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والاقتداء به واقتفاء أثره، فإن في طاعة الله عز وجل وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم سعادة وفلاحا ونجاحا في الدنيا والآخرة. أسأل الله عز وجل أن يحققها لي ولكم ولسائر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. أيها الإخوة الأحباب، يقول الله سبحانه وتعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. أيها الإخوة الأحباب، آيات بينات من سورة البقرة تتحدث عن أعداء الإسلام من اليهود والنصارى، وهي توضح لنا نحن المسلمين أن هناك من أعدائنا من يعيشون في الوهم ويجانبون الحقيقة ويصدقون الخيال، فهم يقولون لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وهم أيضا في نفس السورة يقولون إن اليهود والنصارى هم الذين يكون الله سبحانه وتعالى مؤيدا لهم، وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا. قل بل ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وادعاءات كثيرة في القرآن الكريم، منها ايضا في نفس السورة انهم قالوا ان الدار الآخرة ستكون خالصة لهم من دون الناس. قل رد الله سبحانه وتعالى عليهم وطلب منهم هذا الطلب على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. عايشين ليه في الدنيا ما دام الدار الآخرة خالصة عند الله خالصة لكم من دون الناس؟ لماذا تحرصون على الدنيا فتمنوا الموت إن كنتم صادقين؟ ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، شوف القرآن، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. أي حياة؟ حياة القردة، حياة الخنازير، حياة الحيوانات، حياة الذل. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. ولو عمر ألف سنة هل سينجيه هذا من عذاب الله؟ وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. مقولات مقولات نمضي معها لنعرف نفوس أعدائنا ونعرف كيف نتعامل معهم. هم يقولون لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، مقولات يعيشون في الوهم ويصدقون الخيال ويجانبون الحقيقة ويعادون الواقع. لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، يأمر الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يسألهم سؤالا. قل لهم يا محمد اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده؟ هل أعطاكم الله عهد أنكم لن تدخلوا النار إلا أياما معدودة؟ وإذا كنتم عقلاء فمن نصبر على النار ولو للحظات، إن ادعاءكم هذا وإن مقولتكم هذه تدل على أنكم واهمون وعلى أنكم تعيشون لخيال وتتعلقون بخيوط واهية. لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يكسب بلى من كسب سيئة، جنى سيئة وأحاطت به خطيئته، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. هذا رد على هذا الوحي. وردهم أيضا على وهمهم الآخر، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. الإسلام عندما جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بين أن المسلم المطيع الملتزم الذي يعرف ربه ويحترم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ويقدس شرعه هو الذي سيكون له الأجر الجزيل في الآخرة. فرد اليهود على هذا الذي على ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، ورد النصارى أيضا على المسلمين وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. معارك موجودة في بداية الدعوة وفي إبان ظهورها مباشرة، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. يرد الله سبحانه وتعالى الخالق للناس جميعا والذي يعرف سرائرهم وضمائرهم وأعمالهم وخباياهم وخفاياهم، يرد على هذه المقولة الوهمية لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أمانيهم، أماني، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لا نصدق إلا ببراهين قاطعة ودلائل ظاهرة قاطعة. هاتوا برهانكم، هاتوا أدلتكم إن كنتم صادقين فيما تدعون. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، مش إسلام فقط، ليس الإسلام فقط، يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كلا، وإنما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأعمل بمقتضى هذا الإعلان حتى أبين أن نطقي هناك عمل يصدق هذا النطق. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويدخل بعد ذلك معركة بين اليهود وبين النصارى والمشركين، والمعركة ظهر واضحة أيضا معارك وهمية. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم من المشركين أيضا. المشركين قالوا إن اليهود ليسوا على شيء وإن النصارى ليسوا على شيء وإحنا اللي على شيء، عباد الأصنام هم اللي على شيء. والثلاثة الطوائف الثلاثة في إعلانهم لأوهامهم وتصديقهم بخيالاتهم ومجانبتهم للحقائق الإلهية والتوجيهات الربانية، اسمع القرآن الكريم، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ويأتي بعد ذلك على دور المؤمنين الذين من الله عليهم ببيوت يعبدونها، يعبدون الله فيها، بيوت مساجد يعبدون الله فيها، مساجد ترفع ويذكر فيها اسم الله ويسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. اسمعوا بعد ما يتحدث عن الطوائف الثلاثة وادعاءاتهم الوهمية يوجه هذا الحكم: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. مضمون المقصود من هذا، الله سبحانه وتعالى لا يحابي أناسا لأنهم ينتمون إلى فكر معين أو ينتسبون إلى نبي، وإنما يريد الله عز وجل وهو الحكم العدل الذي لا يظلم أحدا أن يعطي لكل فئة من الفئات حقها. أنتم عرفتم أعداءكم وتبينتم أن أعداءكم وهمون في ادعاءاتهم، هم يقولون إننا الدار الآخرة، إن الدار الآخرة ستكون لنا خالصة من دون الناس، ادعاء أيضا. يأتي القرآن الكريم ويرد عليه: قل لهم يا محمد إن كانت لكم الدار الآخرة خالصة عند الله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. أنتم عايشين تركوا الحياة الدنيا دي اللي فيها صراعات وقتل وسفك دماء وهدم مساجد وهدم ديار ونقض عهود ونقض كل شيء، اتركوا الارض دي اتركوها واذهبوا. قل ان كانت لكم الدار الاخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. ولن يتمنوه ابدا، ولن هنا بالنفي للتأبيد، دول احرص الناس على حياة، احرص الناس، ولن يتمنوا ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين. ثم يقول للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين من اتباع هذا الكتاب الكريم: ولتجدنهم احرص الناس على حياة ومن الذين اشركوا. كل المشركين احرص الناس على حياة، لان هي دي حياتهم، وبعدها سيكون هناك خزي وندامة وحسرة وألم وعقاب وعذاب. هم بيعيشوا في الدنيا كده يتمتعهم ويتغلبهم على المؤمنين الغافلين، يتغلبون عليهم. بتقول المؤمنين الغافلين لا قيام للباطل، كما قال الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه: لا قيام للباطل إلا في غفلة الحق. ممكن الباطل يظهر الا والحق غفر، لا يمكن. فهم يتمتعون ويمرحون ويفرحون ويتعالون، والمؤمنون في واد اخر. فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم احرص الناس على حياة ومن الذين اشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. الله سبحانه وتعالى يذكر لنا أحوال أعدائنا وأقوالهم، فما دورنا نحن؟ هل نعيش في الوهم كما يعيشون؟ وهل نسلك ما يسلكون؟ وهل نلهج بلهجتهم كما يلهجون؟ اسمعوا كده، هم ادعوا هذه الادعاءات وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. المسلمون لهم دور بقى، سمعوا هذه المقولة فحصل بينهم وبين هؤلاء هذه الطوائف الثلاثة حصل بينهم وبين بعضهم لقاء. اليهود يقولون سندخل الجنة قبلكم لأن نبينا قبل نبيكم، ولأن كتابنا قبل كتابكم وسندخل الجنة قبلكم. أماني. والنصارى أيضا قالوا إن نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم وسندخل الجنة قبلكم. والمسلمون في ذلك الوقت ردوا عليهم وقالوا نحن نؤمن بنبينا وأنبيائكم ونؤمن بكتابنا وكتبكم وسندخل الجنة ولا تدخلون لأنكم كافرون. معركة كلامية. من الذي حسم هذه المعركة؟ الله من فوق سبع سماوات. اسمعوا القرآن الكريم. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. مسألة مش مسألة أماني. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نصيرا. أدي حسم المسألة. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولا بالمسابقات والمنافسات والصراعات، وإنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. ليس بأمانيكم يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ولا أماني أهل الكتاب. من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة. يبقى عمل صالح وإيمان. عمل صالح لابد من عمل صالح وإيمان وهو مؤمن، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نصيرا. أيها الإخوة الأحباب، الوهم والخيال لا ينشئ أمة ولا يربي مجتمع ولا يكون ألفة ولا يجمع شتاتا ولا يوحد صفوفا، وإنما الحقيقة البحتة هي التي تجتمع عليها الأمم وترتقي بها الشعوب وتعلو بها الرؤوس. وحقيقتنا واحدة، الله ربنا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولنا، والقرآن الكريم منهاجنا وطريقنا، والموت في سبيل الله هو سبيلنا، والجنة هي أعلى ما يطمح إليه المسلم في هذه الحياة. لكن كل هذا لا يمكن أن يصل إليه المسلم إلا بعمل. يضرب الله سبحانه وتعالى لنا الأمثلة بأعدائنا حتى لا نتخلق بأخلاقهم ولا نتشبه بسلوكهم ولا نعيش في الوهم كما يعيشون، وإنما الحق أحق أن يتبع. أعداء الإسلام يريدون منكم ألا تكونوا مسلمين. ربما تقولون إننا نعيش إسلامنا، لكن هذا الإسلام الظاهري يحتاج إلى حقيقة وإلى دليل على إسلامكم وإيمانكم. اسمعوا، أعداء الإسلام يقولون إن الحق في جانبنا، وأنتم إذا سلكتم مسلكنا عشتم في أمن وطمأنينة ودعة وسلام. هذا ادعاؤهم. اسمعوا القرآن الكريم، اسمعوا القرآن رد على هذه المقولة. قل لهم يا محمد، هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ اللي انتم بتسمعوا كلامهم دول، هل يهدون إلى الحق؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي الحق. قل الله يهدي الحق. إذن الشركاء دول لا بد أن تتركوهم جانبا ولا تنصتوا إليهم، ولا تصغوا الى حديثهم، وانما قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق، قل الله يهدي للحق، افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع اما لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون. ما لكم كيف تحكمون. ايها الاخوة الاحباب، من مقولات الواهمين، من مقولات الواهمين الذين يعيشون خيالا، والتي سجلها القرآن الكريم ايضا عنهم في سورة المائدة. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه، نحن ابناء الله واحباؤه. يرد القرآن عليهم على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل انتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والارض وما بينهما واليه المصير. المصير كله لله. ايها الاخوة الاحباب، كما بدأت حديثي معكم بان هناك من اعدائنا من يعيشون اوهاما ويعيش ويصدقون خيالا ويتعلقون بخيوط واهية، ونحن بالرغم من تحذير الله عز وجل لنا نعيش ايضا في ايامنا اوهاما، ونصدق غير الحقيقة، ونتعلق بخيوط واهية، ونظن ان اعداء الاسلام قد ينقلبون في لحظات بكلمات منهم الى اصدقاء يساعدوننا يعاونوننا يكونون لنا اصدقاء. اسمعوا القرآن الكريم ونختم الآية. لا تعيشوا اوهاما كما يعيش اعداؤكم، ولا تعيشوا خيالا كما يعيش اعداؤكم، ولا تعيشوا مجانبين للحق والحقيقة كما يعيش هؤلاء. صدقوا اوهامهم وصدقوا خيالاتهم وابتعدوا عن الحقيقة. اسمعوا القرآن الكريم، انتوا هتعيشوا زيهم اسمعوا، هتصدقوهم اسمعوا. افتطمعون ان يؤمنوا لكم، مش ده القرآن؟ افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يسجل ربنا، واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، واذا خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون. اولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. عايشين اوهام. افتطمعون ان يؤمنوا لكم، عيشوا كما تشاءون، لكن الذي يصحح مساركم والذي يضبط خطواتكم والذي يجعلكم دائما في وعي دائم وفي حذر دائم توجيه ربكم وارشادات نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا. يلا يا عم احنا متفقين على امور كثيرة. فاذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، واذا خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون. اولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني وانهم الا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون. ايها الاخوة الاحباب، لا تظنوا ان العدو سينقلب صديقا، ولا تظنوا انهم بوهمهم وخيالهم انما يريدون منكم ان تصدقوهم فيما هم فيه من وهم وخيال، واحذروا وتأكدوا تماما أن قدر الله لا بد واقع محتوم، قدر محتوم، وأن قضاء الله لا بد مبرم، ولن تقوم الساعة حتى يتغير هذا الوضع بشيء آخر، لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. أنتم شرقي النهر وهم غربيه، حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، خلفي يهودي، فتعال فاقتل. هذا قدر الله وهذا قضاءه المبرم، ولن يغير الله عز وجل قضاءه بسبب كذب الكاذبين ولا خيانة الخائنين ولا خدع الخادعين. وعيشوا حقيقة إسلامكم وتأكدوا أنكم لا بد أن تؤهلوا أنفسكم وتجندوا أنفسكم للقاء أعدائكم، إنهم يتربصون بكم ليل نهار، كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وصدوا عن سبيله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله أن يجنبني ويجنبكم مزالق السوء. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، هذه آيات ربنا وهذه إرشادات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نعرضها عليكم، ليس كلاما قلناه من عندنا وليس حديثا ارتأيناه من آرائنا، وإنما هو مستقى من كلام ربنا وتوجيهات رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن عندما نعرض هذا عرضا على هذا النحو، إنما نعرضه على الذين يفكرون برؤوسهم لا على الذين يفكرون بأقدامهم. فهناك أناس يفكرون بعقولهم أعلى شيء، وهناك أناس والعياذ بالله لا يفكرون إلا بأقدامهم، عقولهم في أرجلهم. ونرضأ بمسلم قارئ للقرآن عارف لسنة محمد عليه الصلاة والسلام أن يفكر إلا بعقله، وأن يفكر إلا في حدود النص الذي بينه لنا ربنا وحثنا عليه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. نحن أصبنا إصابات طويلة وكثيرة من أولئك الذين يفكرون بأقدامهم ولا يفكرون بعقولهم، ولا يربطون عقولهم بربهم جل وعلا. العقول إنما هي ترتبط بالله، فإذا ما ارتبطت العقول بالله فإن الله سبحانه وتعالى يجعل هذه العقول نيرة، يجعلها ذات بصيرة، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، القلوب. أيها الإخوة الأحباب، لا تعيشوا أوهاما كما يعيش أعداؤكم وكما يريد منكم أعداؤكم، وإنما عيشوا إسلاما، حقائق ربانية وتشريعات نبوية، عيشوا هذه الحقائق، ويومها عندما تعيشون ستجدون أن قوتكم وعزتكم لن تكون إلا في طريق واحد، وهو القدر المحتوم. انتوا عايزين تغيروا قدر ربنا؟ قدر ربنا كده يقول إن الحق والباطل لابد هيكون في صراع، الخبيث والطيب سيكون في صراع، الكفر والإيمان سيكون في صراع إلى يوم القيامة. قدر الله كده. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، مع القرآن هو ولولا دفع الله موجود، دفع الله الناس موجود بعضهم ببعض، لفسدت الأرض. لكن إذا ضرب أناس وربطت أيديهم وكبلت أقدامهم وكملت أفواههم فإن الفساد سيعم، لكن الله سبحانه وتعالى بشر المؤمنين بأنهم إذا رفعوا هذه الراية وعرفوا أعداءهم وتوجهوا إلى الأعداء عندما يكونون مزودين بالإسلام والإيمان عندها سينتصرون. اسمع القرآن الكريم ونختم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ فكروا الجنة دي سهلة؟ يقول الجنة سهلة؟ لا، لابد من جهاد مغلبة. يا أيها النبي، النبي ربنا يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ده نداء لمين؟ توجيه للرسول عليه الصلاة والسلام. نحن نقول إننا نعيش في دعاء وفي أمن وفي سلام وفي طمأنينة، وأظن أن درس البوسنة والهرسك عندما أعلنوا دويلتهم الصغيرة وقالوا سنعلن إحنا الأمم المتحدة ستعترف بنا وأصبحنا الآن مسلمين في أمن ودعاء وطمأنينة، قامت الأمم ولم تقعد حتى الآن. أيها الإخوة الأحباب، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ وما محمد ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، ربيون منسوبون إلى الله، إلى الرب سبحانه وتعالى، ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر جندك المجاهدين في كل مكان، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق العاملين لما تحبه وترضاه. اللهم وفق العاملين على رفع رايتك ونشر دينك في الأرض يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدامهم وأيد أقوالهم وخذ بنواصيهم إلى الخير يا رب العالمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه يا ربنا أخذ عزيز مقتدر، وخلص البلاد والعباد من شره يا رب العالمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وارض الله عن صحابة رسول الله أجمعين، وعن الأربعة الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.